يتخافتون يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وقد شاءت الأصوات.

فتعالى الله فتعالى الله الملك الله الملك الحق ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى إلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ